وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا قومنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولا